بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال: حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. في الرواية السابقة قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وهنا قال كتب، فيكون المراد بقوله كتب أي أراد أن يكتب، كما يوضح ذلك الرواية السابقة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. صاغ أي أمر عليه الصلاة والسلام أن يصاغ له خاتما، حلقته فضة أي خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، نقش فيه محمد رسول الله، أي هذه الكلمة كانت نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى كما سيأتي أن ينقش أو أن ينقش أحد مثل ما نقش هو صلوات الله وسلامه عليه على خاتمه. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. والحديث يفيد أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم، بمعنى أنه لا يدخل به أو لا يكون في يده وقت قضائه صلوات الله وسلامه عليه للحاجة. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم، منهم أبو داود صاحب السنن والنسائي رحمه الله، ومن أهل العلم من صححه. نعم، أبو داود رحمه الله في السنن قال: حديث منكر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. ثم ختم الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، أي في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد أبي بكر، يعني الخاتم نفسه، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بئر أريس قيل إنها قريبة من جهة قباء أو مسجد قباء. وعثمان رضي الله عنه كان معه الخاتم فأخرجه من يده على جال البير وأخذ يحركه في يده فسقط منه في البئر. وسيأتي في الترجمة القادمة أن الخاتم سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، سقط من يد معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، فيحتمل أنه كان في يده فأراد أن يناوله إياه عثمان أو هو يناوله عثمان فسقط، في البئر. الشاهد أن الخاتم سقط في بئر أريس. جاء في صحيح البخاري في ذكر هذا الحديث قال فأخرج الخاتم أي عثمان يعبث به، يعني يحركه في يده، فسقط، أي في البئر. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزحنا البئر فلم نجد، يعني 3 أيام هم وعثمان رضي الله عنهم أجمعين يترددون على البئر بحثا عن الخاتم ونزحوا الماء مجتهدين في البحث عن الخاتم فلم يجدوه، ففقد الخاتم في، والحديث في صحيح البخاري، فقد الخاتم من ذاك الوقت. ولهذا أشرت ما ذكر الحافظ العراقي وغيره من العلم أنه اختلف في صفة الخاتم، هل هو مدور أو مربع أو مثلث، لا يدرى، بذلك. ثم يأتي في زمن متأخر أناس يقولون إن هذا هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقبل ابتداء إلا بأدلة ثبوتية. ومثل ما أننا إذا قيل لنا قال صلى الله عليه وسلم لا نقبل ذلك إلا بماذا؟ بالأسانيد الصحيحة التي تثبت ذلك. وأما هكذا كلاما مرسلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا ثوب رسول الله، أو يقال هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلا بدون أسانيد صحيحة تثبت ذلك، هذا لا يمكن أن يصار إليه، وإلا تصبح الأمور دعاوى وكل سيدعي، والدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء. فالشاهد من ذلك أن هذا الأمر ينبغي على المسلم ألا يكون فيه متسرعا، وليس كل ما يقال يقبل إلا إذا وجدت الأسانيد والشواهد والدلائل الصحيحة التي بموجبها يقطع الإنسان ويتيقن. نعم. صلى الله عليك. الاستدلال بهذه الأحاديث على اتخاذ الخاتم أيام الزواج ما يسمى الدبلة، خاصة تكون من فضة، الذي يسمى دبلة الخطوبة، هذا كما بين أهل العلم أمر لا يجوز، لأسباب عديدة بينها أهل العلم. ودبلة الخطوبة معروفة في أمكنة كثيرة، وهي أنه وقت الخطوبة يأتي الزوج بخاتمين أحدهما عليه اسمه والآخر عليه اسم الزوجة، ثم بمشهد يلبسها خاتمها وتلبسه خاتمه، ولموضع الخاتم أيضا مكان محدد. وقد بين أهل العلم أن هذه الطريقة عند الخطوبة أن تلبسه ويلبسها طريقة مأخوذة من النصارى، فهي أولا محرمة لأنها تشبه بالنصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا لو نظرنا في تاريخ السلف المجيد، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان والأئمة والفقهاء، أيضا كتب الفقه لأئمة السلف وعلماء المسلمين لا يوجد لها ذكر هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء وجدت متأخرة أخذها بعض الناس تشبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما يسمى بدبلة الخطوبة أولا هو في نشأته وبدء وجوده بين بعض المسلمين تشبه بالنصارى وتقليد لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. الشيء الثاني أن أصبح لدى كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذه الدبلة للخطوبة ارتبط بها نوع اعتقاد، ارتبط بها نوع من الاعتقاد، وأصبح وجود الخاتم في اليد يعتبر ضرورة، لأن إذا فسخ الخاتم انتهت الخطوبة. ولهذا يذكرون عن بعضهم إذا أراد أن يخوف زوجته يمسك الخاتم يشير لها بيده، لأن هذه تعني أن الخاتم هذا هو الذي يمثل الرابطة بين الزوجين، فارتبط به شيء من الاعتقاد، وأن انتزاع الخاتم من هذه اليد معنى ذلك انهدام بيت الزوجية. ولهذا بعضهم من شدة تعلقه بالخاتم الذي تم لبسه وقت الخطوبة يؤذيه الخاتم، قد يسمن الرجل أو تسمن المرأة ويؤذيه الخاتم ويضطر لإبقائه لأنه ارتبط به كنوع من الاعتقاد أن الخطوبة وأن هذا النبيت الزوجية هذا قائم على هذه الدبلة، على هذه الدبلة التي كل منهما ألبسها الآخر، إلى غير ذلك من المحاذير المترتبة على ما يسمى بدبلة الخطوبة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحذر من مثل هذه التقاليد والعادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وينبغي المسلم لا ينهزم، ليس إذا كان بعض قرابتي أو جماعتي نسوا على أمر خاطئ وعلى مخالفة شرعية أجاريهم وأسايرهم، بل أكون أنا الذي أوجه وأسعى في إصلاح الأمر بدل أن أشاركهم في المخالفة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي أيضا تتعلق بالخاتم، قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كان يتختم في يمينه. وعقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين من خلالها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وهذا الذي يظهر أن الترمذي رحمه الله تعالى يختاره في التختم، أن الخاتم يكون في اليد اليمنى، وساق روايات عديدة في ذلك أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه، وأعلى الرواية التي جاء فيها أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في يساره. والإمام أبو داود لما عقد ترجمة نظيرة لهذه قال: الخاتم في اليمين واليسار، اتخاذ الخاتم في اليمين واليسار، الأمر في ذلك واسع. والذي يتأمل ما ورد في الباب يجد أن روايات جاءت أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في يمينه، وجاء أيضا في بعضها أنه كان في يساره، وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى. فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، اتخاذه في اليمين أو اتخاذه في اليسار، الأمر في ذلك واسع، وإذا قيل الأولى، الأولى في اليمين لعموم الحديث، كان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن، لكن إن احتاج أن يضعه في اليسار، يعني أحيانا يكون في اليمين وربما يمل الإنسان منه في يمينه فيريد أن يضعه في يساره، أو يعرق المكان الذي فيتعب مثلا منه فيضعه في يساره، الأمر في ذلك واسع سواء كان في اليمين أو في اليسار، ورد في كل ما يدل عليه. وحديث أنس الذي أشرت إليه في صحيح مسلم فيه أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في الخنصر، وهي هذه، كان في الخنصر، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل الخاتم في السبابة والتي تليها، أي نهي عن أن يوضع في هذين الأصبعين السبابة والتي تليها. فقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذا أو هذا، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة، كما جاء أيضا مصرحا به في بعض الروايات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذين الأصبعين، وجاء عنه أنه كان خاتمه في الخنصر، وجاء عنه أن خاتمه في الخنصر. ولهذا بعض العلماء قسم الحكم بالنسبة للأصابع إلى ثلاثة أقسام، قال: مستحب وهو الخنصر لفعله عليه الصلاة والسلام ومنهي عن في الوسطى والسبابة، ومباح في البنصر مباح، والإبهام منهم من ألحقها بالسبابة والوسطى تقبيحا لوجوده في الإبهام، ومنهم من ألحقه بالبنصر في أنه مباح. فبعض أهل العلم قسم الأصابع من حيث اتخاذ الخاتم فيها إلى أقسام من ثلاثة: المستحب الخنصر، والسبابة والوسطى ينهى عنه، والإبهام والبنصر مباح اتخاذ الخاتم فيهما. ومن أهل العلم من ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى بالمنع من اتخاذ الخاتم فيه. أورد هنا رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، في يمينه أي في يده اليمنى. والحديث في سند الشريك بن عبد الله بن أبي نمر، صدوق يخطئ، ولكن للحديث ما سيشهد له كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله يقول فيما يتعلق بموضع الخاتم من أصبع اليد، قال: أجمع المسلمون على أن السنة جعلوا خاتم الرجل في الخنصر، جعل خاتم الرجل في الخنصر، أي لثبوت ذلك في الحديث. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصبع شاءت من يدها، لأنها تتخذ ذلك للزينة والتجمل، فلها أن تضع الخاتم في أي موضع شاءت من يدها. أما الرجل فالسنة إن استعمل الخاتم أو احتاج له أن يضعه في الخنصر. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، أي يضع الخاتم في يمينه، وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه المتقدم. والحديث في إسناده ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن مقبول، لكنه توبع كما سيأتي عند المصنف رحمه الله، تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أورد هنا رحمه الله هذه الرواية لأن فيها وهذا الإسناد لأن فيه متابعة عبد الله بن محمد بن عقيل لابن أبي رافع، ومراده بذلك تقوية ما قبله به. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وهذا حديث جابر وبمعنى ما سبق، لكن الإسناد ضعيف جدا لأن في عبد الله بن ميمون منكر الحديث متروك، لكن المتن صحيح ثابت. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس عن الصلت بن عبد الله وهو مقبول، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله أي لا أظنه إلا قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. والحديث فيه الصلت مقبول لكنه يشهد له أحاديث عديدة ساق جملة منها المصنف في الترجمة. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط منه عقيب رضي الله عنه في بئر أريس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وجاء لفظه في مسلم مما يلي باطن كفه، بمعنى أن فص الخاتم يكون هنا في الداخل ليس على ظهر الأصبع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، وشرط لأنه في رواية لمسلم مما يلي باطن كفه، أي أن النقش لا يكون ظاهرا على ظهر اليد وإنما يكون من جهة باطن الكف. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام للحاجة. قال ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن ينقش أو أن ينقش أحد عليه، يعني مثل ما نقش عليه الصلاة والسلام على خاتم محمد رسول الله. وهذا فيه أن خاتم الإنسان ونقشه الذي يميز خاتمه يكون خاصا به وليس لإنسان أن يحاكي نقش غيره فينقش مثلا مثل اسمه أو مثل نقشه، لأن هذا يحدث لبسا. وهذا أيضا يبين لنا خطورة والعياذ بالله التزوير في الختوم، فهذا نوع من الغش يترتب عليه أحيانا جرائم في النواحي العلمية أو النواحي التجارية وغيرها من المجالات. قد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فالخاتم الذي يكون لإنسان أو لجهة ما خاصا بها، فمحاكاته وتقليده هذا نوع من الغش ويدخل في باب التزوير، سواء في باب الشهادات العلمية أو في باب التجارة أو توثيق العقود والصكوك أو نحو ذلك. قال ونهى أن ينقش أحد عليه، قال وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس. تقدم أنه سقط من عثمان رضي الله عنه، وقيل في الجمع بين الحديثين وكل منهما ثابت، لعل عثمان مده له ليختم به أو لحاجة، ثم لما أعاده ليناوله يا سقط في البئر. ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي من السابقين الأولين، قد شهد المشاهد كلها، وكان رضي الله عنه ولي بيت المال لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. ثم أورد عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يتختمان في يسارهما، وعرفنا أن الأمر في ذلك واسع، وبكل ثبتت السنة، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وثبت أيضا أنه تختم في يساره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس وأعله في الطريقة الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ثم أيضا الطريقة الأخرى التي كان فيها يتختم صلى الله عليه وسلم في يساره، وقال وهو حديث لا يصح أيضا. وعلى كل، تختم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين ثبتت به الأحاديث، وقد تقدم طرفا منها عند المصنف رحمه الله تعالى، وتختمه في اليسار ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم، وقد تقدم الإشارة إليه في أول الحديث عن هذه الترجمة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا في أول الأمر، في أول الأمر، وهذا الأمر نسخ، ولهذا طرحه عليه الصلاة والسلام، وطرحه أيضا الناس، طرحوا خواتيمهم التي كانت من ذهب. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. وخاتم الذهب لا يحل للرجال، حرام عليهم، ورخص في الخاتم من فضة، رخص في الخاتم من فضة كما تقدمت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبسه عليه الصلاة والسلام للخاتم من ذهب كان في أول الأمر ثم طرحه كما هو، وجاء عنه أحاديث عديدة في نهي الرجال عن التحلي أو التزين بالذهب والفضة، ورخص في الخاتم من فضة. ولا يزال من الناس من يعصي ويلبس الخاتم من الذهب، وأيضا بعضهم يلبس السلسال من الذهب، وهذا كله معصية ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض للوعيد الشديد الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في حق من لبس الذهب سواء خاتما أو معصما أو